الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ما زلنا في الصوارف عن الحرب، وذكرنا بان هذه عده مسائل تكون سببا في ان الانسان يصرف بهذا السبب عن الحق. وكلمة الحق في هذا الزمان كلمة مجملة، ولكن الحق يعرف بمصادر التلقي، بما كان بالكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مصادر التلقي الثلاثة. من الصوارف عن الحق اشتباه الحق بالباطل، وهذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحق قد يكون صرف، وقد يشتمل تشتمل الشبهة على شبهة حق ولكن ليست هي كل الحق. بمعنى إن المفتون إذا وقع في فتنة ما، فإنما لا يقع المفتون في فتنة إلا لأنه له شبهة حق فيها. كذا المبتدع إذا وقع في بدعة ما لأنه له شبهة حق فيها. الباطل المحض الناس كلهم يردوه، لكن لماذا يستمسك المخالف المبتدع بما عليه هو؟ إنما يستمسك بهذه المخالفة ليس لأنه يعلم أنها مخالفة، ولكن لشبهة الحق التي له فيها. لذلك هذه من الحكمة ومن الابتلاء الذي بينه رب العالمين. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات أي هذا الذي يستمسك بهذه المخالفة له فيها شبهة حق، لكن ليس كل ما فيها حق. لذلك قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن أثبت أن قلوبهم أصلا قلوبهم زائغة، ولولا أن قلوبهم زائغة لما ذهبوا إلى هذه الشبهة، وإنما يكون يذهبوا في الأصل إلى أم الكتاب، الكلام الذي لا إشكال فيه. تجد مثلا إنسان عنده نص مثلا: لا تأكلوا الربا، هذا أم الكتاب اللي هو أصل الكلام، لا إشكال فيه، هذا ربا. ولكن فينحرف لأنه يريد هذا مثلا، وليكن الفوائد هذه أو ربا البنوك أو له فيها شهوة، فتجتمع مع هذه الشهوة الشبهة، فيسمع واحد مفتون يقول له يجوز ربا البنوك لواحد واثنين وثلاثة، فيستمسك بمثل هذه الشبهة، اجتمعت مع الشهوة فيمضي في هذا الحرام. واضح الكلام كده؟ إذن كما أن المفتون يقع في الفتنة لأن له فيها شبهة حق ليست هي الحق، كذلك المبتدع يقع في البدعة لأن له فيها شبهة حق. لذلك تجده دائما يدافع عن هذه الشبهة، هذه المسألة التي له فيها. وكيف أعرف هذا من ذاك؟ إنما يعلم بالصبر على تعلم أصول العلم، من أصول الحديث، من أصول الفقه، من أصول البدع، من أصول التفسير. الصبر على هذه الأصول التي تسمى بعلوم الآلات ينجلي أمامك كيف أعرف أم الكتاب أصول المسائل وكيف أعرف المسائل المشتبه فيها، ليس بكلمة أو بكلمتين أو بقراءة كتاب أو بقراءة كتابين، وإنما بالصبر على تعلم علوم الإيه؟ علوم الأصول، علوم الآلات. هذه من أعظم الصوارف عن الإيه؟ من أعظم الصوارف عن الحق. من أعظم الصوارف خلطة أهل الباطل، سواء كانوا من أهل الشهوات أو من أهل الشبهات. لذلك الإنسان كما قال ابن رجب الحنبلي من أنجب تلاميذ ابن القيم رحمه الله، الإنسان إنما يتأسى تتأسى النفس بما تشاهده من الأحوال، النفس تتأسى بما تشاهده من الأحوال. تجد مثلا لو واحدة اتربت في بيت إن أبوها ممثل وأمها ممثلة، هتلاقيها بتتأثر بهذه الأحوال ويخرج بنته كده، وهي أصلا خارجة طموحاتها إنها تتعلم وتخش مع التمثيل وتخش مع مش عارف إيه عشان تبقى زي أبوها، لأن أبوها أصحابه مين؟ أصحاب الممثلين، وأمها أصحابها مين؟ أصحاب الممثلات، فمش تطلع مغنية، لا تطلع ممثلة، فيبقى طموحاتها كده لأنها تأسد بالبيئة. لذلك كذلك فلان أبوه يخرج كذلك، أمه كذلك، فيطلع يتأسى بهذه الأمور. إذن النفوس تتأسى بما حولها، خلطة أهل الباطل من الشهوات أو الشبهات النفس تتأسى بذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تجد السكينة في أهل الغنم، وتجد الغلظة في أهل الإبل. السكينة في أهل إيه؟ في أهل الغنم. ليه؟ البيئة، حتى مع أنه غنم، يعني مع أنهم غنم، لكن البيئة هنا إيه؟ تلاقي الراجل بتاع الغنم ده هادي، تلاقيها قاعدة كده في الغالب كده، تلاقيه إيه؟ هادي. واضح الكلام؟ لازم يبقى هادي ولازم يبقى عنده سكينة. ليه؟ لأن لو ما عنده سكينة ده هيموت الغنم. واضح الكلام كده؟ فتجد عنده سكينة. السكينة دي طيب من إيه؟ هذه إنما جاءت بطول المكس مع هذه البيئة، إنه لازم يقول لها طب تعالي كده شوي، ويجيبها كده بالراحة، ولازم يجيبها كده بالراحة، والغنمتين دول ورا لازم يرجع ورا، ولازم يستنى عشان يطلعوا قدام، ولازم يجيبهم يمين ويقول له معلش تعالى كده يا اسطى شوي، وتعالى مش عارف ايه شوي، ويبقى هادي خالص. الهدوء ده اكتسبه بالبيئة دي، يعني شوف بقى بيئة غنم لكن اكتسبها برضه. واضح الكلام؟ كذلك لو سبت نفسك تتأسى مع أهل الباطل ولم تزجر النفس مع مضي الأيام والشهور، هتلاقي نفسك بتنزج، هتلاقي نفسك بتتأسى معهم، تتأسى معهم. لذلك الأصل إذا ابتليت بالمكس بين خلة أو بين بيئة، هذه البيئة مخالفة، الأصل أنك تنزجر وتزجر نفسك دائما حتى لا تتأسى، لا تتأسى بهم. ممكن تتأسى حتى في الألفاظ، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السيء. واضح الكلام؟ ممكن يكون مثلا واحد في سوق، واضح الكلام؟ السوق ده في ألفاظ وكلام ومش عارف ايه وطريقة، حاجات مخالفات كتير. إذا لم يكن عنده زاجر، وإذا لم يكن عنده مؤدب، وإذا لم يذكر نفسه دائما، شاء أم أبى مع مضي الأيام والشهور والسنين لازم يبقى منهم، وطريقته زيهم وكلامه زيهم لازم. واضح الكلام ده؟ في البدعة، في العوام، في الشهوة، في المعصية، في المخالفة لازم. إذا تركت نفسك لأهل الباطل من الشهوة أو الشبهة وتركت نفسك، لازم أن تخرج مثلهم. هذا هو. لذلك قال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله فإذا في كتاب في باب العزلة في المدارج قال إذا ابتليت ولم تستطع أن تهجرهم بالأبدان فعليك أن تهجرهم في الأقوال وفي القلوب، إن القلب نفسه يهجرهم، إن اللسان ما تحاولش تقلدهم. يعني مثلا معلش يعني بعض الإخوة يعني هو طالب علم بيجلس معانا في طلب العلم، فهو بقى مع طائفة السواقين أو في طائفة السوق والكلام ده كله، لكن مع إنه بيسمع العلم الشرعي وهو ممكن يحضر مرة يجي يحضرش مرتين يحضر مش عارف إيه، لكن مع الألفاظ ما استطاع أن يزجر نفسه أي يؤدب نفسه. فبيسألني مثلا مرة من المرات في مسألة، فقلت له طيب ممكن أنظرني يعني إيه وقت وأكلمك إن شاء الله. قال لي طيب ربعاية وهكلمك. ربعاية؟ قلت له ربعاية إيه؟ قال لي ربعاية. طب نصاية؟ قلت له أنا يعني إيه ربعاية أصلا؟ قال لي يعني ربع ساعة. قلت له هي ربع ساعة بقت ربعاية؟ قال لي بقت ربع، هي ربعاية عن عندنا كده في إيه ربعاية؟ قلت له لا، طالما بقيت طالب علم لا تحاول أن تأخذ منهم، الأصل أن تؤثر في الناس ولا تتأثر أنت. واضح كلام طالب العلم؟ الأصل ألا يكون مثل هذه الأمور، يعني هذا له هيئة له طريقة له كلام. ممكن في بعض الأحيان إذا أراد أن يبين لبعض العوام كلاما ما ممكن بكلامهم بألفاظهم، لكن ليس هو الأصل، ده استثناء لعرض البيان والبلاغ، لكن مش ده الأصل. واضح كلام؟ لكن ربعاية نصاية مش عارف ايه الكلام ده، لا ده احنا كده ما بقناش طلب علم، مفهوم؟ فهو المسألة ايه، ان الطائفة طائفة البنايين طائفة مش عارف ايه طائفة ايه انه ترك نفسه، ممكن يكون بينهم بالبدن بالجسد ولكن لا بالقلب ولا باللسان. إن استطاع أن يغير فليفعل، إن لم يستطع فلا يتأثر هو. كلمة لا يتأثر هو مش هيعرف إلا إذا كان هناك حاجز، الحاجز ده من إيه؟ من دين، من طلب علم، من حفظ قرآن، من طلب قراءة قرآن. اللسان على طول على ذكر الله دائما، لسانه في ذكر الله دائما، هذا يمنعه من كل هذه الأمور. خلطة أهل الباطل من الشبهة أو شهوة، هذه من أعظم الصوارف عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. ابن الحاج رحمه الله ليه كتاب في مسألة أخطاء في المساجد وأخطاء في المصلين وإلى. ابن الحاج ده مصري، فهو شاف إن المسلمين في مصر في وقته هو بقى يخلطوا النصارى كتير، حتى اكتسبوا من ايه، يعني شوف الاصل ان هو ايه ياخد منه، لا ده الاصل ده صار ايه، المسلمين صاروا يكتسبوا ايه من اخلاقهم، هو ده انك صرت تختلط به فلا بد اما ان تطغى عليه فياخذ منك ويتاسى بك، واما ان يطغى عليك هو فلتاسى انت به. فبيقول ايه، النفوس تميل غالبا إلى ما يكثر ترداده عليها، ومنها هنا والله أعلم كثر التخليط على بعض الناس في هذا الزمان لمجاورتهم ومخالطتهم لقبط النصارى مع قلة العلم والتعلم، فآنست نفوسهم بعوائد من خالطوه، بعوائد اللي العادات، فنشأ من ذلك الفساد، وهو أنهم وضعوا تلك العوائد التي آنست بها نفوسهم موضع السنن. معايا؟ موضع السنن بقت إيه؟ بقت عادات، صارت عادات ممكن ما تعرفش تغيرها أصلا. كل هذه الأمور بإيه؟ بسبب التأسي، بسبب كثرة الاختلاط، كثرة الاختلاط. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك مصاحبة ومجالسة أهل البدع لازم يأخذ منهم، لازم أن يأخذ، أن يجالس أهل بدع لازم يأخذ منهم شيء، أن يجالس أهل الشبهات لازم يأخذ منهم شيء، أن يجالس أهل الشهوات لازم يأخذ منهم شيء، لازم. لذلك مثلا تجد الشباب الآن يأخذوا من الممثلين، البنات الآن يأخذوا من الممثلات أو المغنيات لمسألة الاختلاط، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الأصل من هنا الثمرة، الثمرة إذا لم تستطع وابتليت، وابتليت إنك لابد أن تعامل المجتمع، فالأصل ألا تأخذ من ألفاظهم، والأصل ألا تأخذ من معاملاتهم ومن حركاتهم وكلامهم وطريقتهم، ليس هذا الأصل. الأصل إن استطعت أن تؤثر فافعل، وإن لم تستطع فاهجرهم بالقلب واللسان، يعني اهجر لسانك أن يقول ما يقولون، واهجر القلب أن يحب ما يقولون، وإن عشت معهم بالبدن. واضح الكلام؟ يعني أنت ممكن مثلا بتبيع وتشتري، ما أنت لازم تبيع وتشتري، مفهوم؟ لكن وانت بتبيع وبتشتري وقاعد هنا ومعاه هنا، لكن انت معهم بالبدن، لكن مع انك طالب علم، مع انك تكثر من ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن وإلى آخره، ان استطعت ان تؤثر فيهم بلاش الكلمة دي، قول يا فلان الكلمة دي، ان لم تستطع لا تأخذ انت منهم، لا تأخذ انت منهم، فليكن لك شخصية. واضح؟ من الصارف، من الصوارف عن الحق، الصارف الثالث هذه الليلة، عدم العلم بكلام المخالف، عدم العلم بكلام المخالف. لذلك مثلا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، عدم العلم بكلام المخالف قد يوقع العبد في الباطل، لكن بشرط أن يعلم ما عليه من حق أولا. فإذا علم ما عليه من حق من اعتقاد وأصول وإلى آخره، فله أن ينظر بعد ذلك في كلام المخالفين ومعه ردود أهل الحق، كي لا ينظر في كلام المخالفين ثم بعد ذلك تقع الشبهة في القلب فلا يستطيع أن يزيلها. لذلك مسألة الشبهات هذه فيها ضوابط، الشبهات هذه فيها، هذه لها ضوابط، فليس كل قول من كافر أو ملحد أو مبتدع إنك تدخل فتطلع على ما يقول، هذا غلط، هذا لا يجوز، هذا حرام، الأصل السلامة. وإنما واحد، الأصل أن أتعلم معتقدي أنا، أصولي أنا، ديني أنا، منهجي أنا، هذا هو الأصل. اثنين، فإن علمت دينك وصرت قويا في أمور التوحيد والعقيدة والمنهج، فلي أن آتي بكتاب مثلا يعرض شبهات هذه البدعة أو شبهات هذه الملة، لكن مع الردود، مع الرد، كي أعرف الشبه وأعرف، وأعرف الرد بعد ذلك، يكون عند الرد. واضح الكلام؟ لذلك ما يصح أن أنظر في أقوال المخالفين وأنا أصلا ما عندي، ما عندي منهجي وما عندي العلم بمنهجي، هذا من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. إذن النظر هنا في كلام في أمور المخالفين هذا يجعلك تزداد بصيرة، لكن بعد معرفة الحق. لذلك علمت الشر لا للشر، ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، لكن بشرط أن تعرف الخير أولا. أعرف منهج التوحيد، أعرف منهج العقيدة، أعرف منهج الأصول، فأتعلم ديني أولا، مش وأنا لا أعرف شيء عن ديني أروح أقرأ مش عارف في كتاب إيه وأدخل على مواقع إيه، هذا تعرض لنفسك ولدينك وقلبك للباطل، وأن تسكن وأن يكون قلبك مسكن للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية. حينما مثلا تريد أن تحقق مسألة ما، فالأصل أنني عند التحقيق أن أنظر في أقوال المخالفين، لكن النظر في أقوال المخالفين وفي كتب الراجح والمرجوح لازم أكون أنا أصلا عندي حصيلة في علم الأصول. الأصل أن يكون عندي أنا حصيلة في علم الأصول، ما روحش أفتح في كتب ابن قدامة للمغني ولا المحلل ابن حزم ولا الشوكاني في نيل الأوطار وأنا أصلا ما أفهم شيء في علم الأصول أصلا، فأقرأ في الأقوال وأنا ما عندي علم الأصول، إذن أنا سأرجح بما أحب وبما أشتهي، وهذا غلط، صلى الله عليه وسلم. إذن عند النظر في أقوال المخالفين أقول مثلا قول مالك وقول أحمد وقول الشافعي والصحيح كلام الشافعي. طب الصحيح كلام الشافعي لما؟ لأن عندي أصول أستطيع أن أرجح بها، لكن إذا لم أكن عندي متعلم أصلا علم الأصول فكيف أرجح وكيف أنظر في كتب المخالفين؟ لذلك تجد طلبة العلم يبدأ في قراءة العلم الراجح والمرجوح، نيل الأوطار للشوكاني، المحلل ابن حزم، ابن قدامة، التمهيد لابن عبد البر، وده غلط. لما؟ لأن الأصل أني قبل أن ألج في مثل هذا أن أعرف أصلا ليه؟ أن أعرف الأصول وكيف أجمع وكيف أرجح وكيف يكون هذا القول على هذا القول، وهذا يحتاج إلى جهد. إذن هذه أيضا من إيه؟ هذه من الصوارف. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يبصرنا بأمر ديننا. من الصوارف نفور النفس، لكن هذا النفور إنما يقع بسبب الجهل، بمعنى أنت ما عليه حق صرف، ولكن عندك تشويش في المعلومة، فأهل الباطل وأهل البدع لا يجدوا أن يصرفوك إلا بالنفور، إلا بالتنفير. مثلا أنت هذه المسألة بتقول هذه المسألة فيها نص الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعبد الله بن عمر قال كذا وكذا وكذا، واضح. فليس أمام المخالف إلا أن ينفرك من هذا القول، فيجي يقول لك طيب معنى ذلك أن هذا الكلام، معنى ذلك أن فلان ما بيفهمش، معنى ذلك أن العالم الفلاني جاهل، معنى ذلك أنك بتسفه. يبقى شوف أنت كده بتسفه، أنت كده بتجهل، أنت كده، فيستخدم معك طريق التنفير. أنت إذا لم يكن عندك حصيلة علم فتقول لا شأن لي بذلك، واضح، وإنما أنا أبين الحق صرف، فليس عند المخالف إلا طريقة الإيه؟ طريقة التنفير. ابن تيمية رحمة الله عليه إن أنسى لا أنسى من كلامه الجميل في مجموع الفتاوى كان بيرد على بعض الناس اللي بيردوا على ابن الجوزي في مسألة ما، فهو تبنى المسألة دي، واحد بيرد على ابن الجوزي خلاص، فراح جايب كلامه وبدأ هو ايه يرد عليه مع ان هو ما شافش ابن الجوزي اصلا، خلاص كده، ده بين ابن الجوزي وابن تيمية قرون، خلاص كده. لكن اي انسان عنده علم وعدل تلاقيه لو سمع كلام غلط على واحد على طول يرد، حتى لو ما شافوش، حتى لو ما يعرفوش، بس يقول له الكلام ده غلط عليه، الكلام ده ما يصحش، الرد بتاعك ده اصلا غلط، مفهوم. فابن تيمية جاب كلامه فبدأ يتكلم على ابن الجوزي بطريقة التنفير. طريقة الايه؟ التنفير، ان الكلام ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا. ابن تيمية راح حاطط قاعدة جميلة جدا، قال ومعلوم من أصول الشريعة أن التنفير عن الشيء ليس دليلا على بطلانه، ولا محبة الشيء في الشيء ليس دليلا على أنه حق. مش معنى ان دول بينفروا من ده ان ده على باطل. لا، فالنفور ليس دليلا على البطلان، ولا المحبة ليس دليلا على الحق. ومش معنى ان دول بيحبوا ده ان ده دليل على ايه؟ على ان هذا حق. فلا التنفير ولا الاقبال دليلا على بطلان الشيء او احقيته، وانما التنفير او الاقبال انما يكون يعلم بمصادر التلق. دي مهمة جدا، لان النفس بتتأسى، النفس نفسها تتأسى ان مثلا ايه ده اسمعه بينفر من فلان، ورحت هناك لقيت واحد بينفر من فلان، ورحت مش عارف فين لقيت برضو فلان بينفر من فلان. اذا لم يكن عندك الضابط ده والميزان ده هتلاقي نفسك بتتأسى، حتى ولو لم يكن التأسي كلي او نفرت منه نفورا كليا، ممكن يكون فيه نفور 20-30-40-50%. واضح الكلام؟ بمجرد الايه؟ السماع، بمجرد الرؤية، بمجرد الكلام، مفهوم؟ فيمضي على مثل هذا. طبعا هذه استدلال من جملة أصول الاستدلال عند الحمقى والمغفلين. يعني ممكن تقدر تقول كده من أصول استدلال الحمقى والمغفلين، واضح؟ دلالة البطلان على الشيء بسبب التنفير، أو دلالة أحقية الشيء بسبب الإقبال. دي من أصول الاستدلال، لأن أنت بنيت عليها أحكام، منها محبة أو كراهية، ولاء وبراء، ولاء وبراء ده من الإيمان. واضح الكلام؟ فأنت بنيت محبة أو بنيت كراهية بناء على إيه؟ على تنفير أو إقبال. طب التنفير والإقبال ليس دليلا على أحقية شيء أو بطلان، وإنما أحقية الشيء أو البطلان إنما دليله مصادر التلقي. دي في غاية الأهمية. تلاقي ممكن واحد في الشغل عندك، في الشغل تخش مكتب تلاقيه عمالين يتكلموا عليه، وده عمال يقول ويزيد مش عارف ايه وينفروا منه. تروح مكتب تلاقيه عمال يقول ويزيد ومش عارف وينفروا منه. تروح البيت تروح متصلين بيك يقول لك شفت فلان مش عارف ايه، يروح منفرين منه. هتلاقي نفسك انت تاني يوم بتنفر منه. طب انت بتنفر منه بناء على ايه؟ انت كده بناء على مفيش اي مصادر تحت ايدك، انت ما عندك الا مصدر فقط الا وهو مصدر التنفير. صح كده؟ عارف لو لقيتهم كلهم بيحبوه، مفهوم؟ هتلاقي نفسك بتتكلم عليه بحب. لكن ده مين؟ اصول الاستدلال عند الحمقى والمغفلين. اما اصول صاحب اصول الاستدلال ومصادر التلقي، يسمع ويقيم، يبقى في عنده امران لا تلازم بينه، في سماع لكن لا يستلزم من السماع اللي هو التنفير او الاقبال مثلا، يبقى لازم التنفير او الحب. لا، صاحب مصادر التلقي عنده اتنين لا تلازم بينهم، سماع بعد كده تقييم. طب السماع ده يا جماعة قائم عليه ايه؟ يقول لك اصلي بيقول. الله، طب ما هو الكلام ده صح، يبقى انت كده سمعت لكن ما استجبتش. انت سمعت وقيمت، قيمت بايه؟ بما عندك من مصادر التلقي. اصلي بيقول ده مش عارف، طب ما هو الكلام ده صح، الكلام ده صح لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده. طب ازاي النبي عليه الصلاه والسلام قال كده؟ يبقى انت سمعت ووزنت وقيمت، ما سمعتش وايه؟ واستجبت. دائما الكلام ده سواء كان من محبوب او مكروه، لان الحق يقبل. انت ممكن تسمع كلام واحد انت ما بتحبوش اصلا، فيجي يقول لك ده بيقوله فلان قال كذا، فانت بناء على انك بتكرهه سيكون الكراهية تعمل حاجب، عامل الحجب عن الحق، فتطغى تقول اه الكلام ده غلط، ازاي يقول كده مع ان كلامه صح، مع ان كلامه صح. فالاصل انك تقول والله الراجل كذا، لكن في المسألة دي عليها دليل، أو الكلام غلط لأن الكلام مش قائم على دليل. يبقى أنت بتسمع وبتقيم بما عندك من مصادر التلقي، مش بتسمع وتستجيب. الذي يسمع ويستجيب كبهيمة الأنعام، واضح؟ لا يسمعون إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي، دعاء ونداء. تعال الجمل يروح نديل الجمل، تروح يا جمل، تعال يا بقرة روح يا بقرة، كده يسمع ويستجيب. لكن انت الاصل تسمع وايه وبتقيم، كله عمال ينفر او كله عمال يحب. طيب بناء على ايه؟ بناء على الكلام. طب ما الكلام ده غلط او الكلام ده صح، بناء على مصادر الايه؟ على مصادر التلقي. واضح الكلام؟ فمسألة النفور، يبقى القاعدة ايه؟ القاعدة بانه تنفير الشيء ليس دليلا على بطلانه، ومحبة الشيء، اقبال الشيء ليس دليلا على ايه؟ على صحته، لا هذا ولا ذاك. دي اصول الاستدلال عند مين؟ الحمقى والمغفلين. اما اصحاب مصادر التلقي عندهم اتنين لا تلازم بينهم. يبقى اصحاب الحمقى والمغفلين دول عندهم واحدة اتنين لا هناك تلازم بينهم، السماع وايه؟ وان يبني على السماع من تنفير او ايه؟ او محبة. واضح الكلام كده؟ من تنفير او ايه؟ او محبة، ده تلازم بينهم. اما صاحب مصادر التلقي يسمع ويقيم. طب هيقيم بناء على ايه؟ على مصادر التلقي. طب انت لو ما عندكش مصادر التلقي هتقيم بناء عليه، فهتبقى عامي، هتروح معاهم فتطغى وتظلم، وقد تدخل في الغيبة والنميمة، فتدخل جهنم بسبب الجاهل طلب العلم. يبقى هي دي بقى المسألة، ودي بقى احنا عايشين فيها في مجتمع، ده مجتمع كده كله. فممكن تسمع واحد عمال ينفر من واحد، مفهوم؟ من اي حد بقى تلاقي تسمع دلوقتي تنفير في اولياء الامور، تنفير مش عارف ايه، تنفير من فلان، تنفير على فلان، او اقبال ومحبة على فلان الى اخره. واضح الكلام كده؟ فانت الاصل انك ايه؟ لا تسمع مجرد تنفير فانفر، او اسمع مجرد حب فاقبل. الاصل ان الكلام ده اسمعه ثم ايه؟ انا اقيم بما عندك من مصادر الايه؟ من مصادر التلقي. طيب نكون بذلك انتهينا من ايه؟ من الصوارف هذه الليلة، ولعلها تكون ان شاء الله المحاضرة الاخيرة في الصوارف، المحاضرة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله الثلاثاء القادم هيكون من بعد العشاء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. ينفعكم؟ ايه؟ ده كده بقى قول ثالث.